جاء في حديث صحفي لأحد المسؤولين تعليقا على أحداث لبنان: نريد أن تعيش جميع الطوائف في لبنان في السلام، فالدين لله والوطن للجميع. فهذه العبارة الأخيرة جائزة شرعا؟ هذا الوطن الدين لله والوطن لله، لله مو بس الجميع والوطن، يجب في الوطن لله وعلى شرع الله وفي شرع الله. هذه عبارة نصرانية كافرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.